ربك حتى ينتهي رمضان، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كثيرون منا رمضانيون. يا عباد الله، يا أمة الله، لا تكوني رمضانية بل كوني ربانية. لا تفرطي في النوافل فرضا عن الفرائض التي فرضها الله عز وجل. وهذه جارية أخرى حكى عنها أهل العلم، اشتراها بعض الناس ومكثت عندهم، فلما قرب رمضان رأتهم يتأهبون بالأطعمة والأشربة وغيرها لشهر رمضان، عاملين يشتروا المكسرات واليميش وأمر الدين والله. هذا الصنف من الناس الذي لا يجيد التدين إلا عن طريق المعدة، كل حاجة اخترعنا لها موسم، المولد النبوي الاحتفال به بدعة، كيف يحتفلون بالحلوى السمسمية والحمصية والملبن؟ يجدون التدين عن طريق المعدة. تجد أحدهم يحمل علبة حلوى 10 كيلو ولا بحب النبي، هو لا يصلي أصلا، هو لا يسمع كلام النبي أصلا. إسراء المعراج موسم، لازم نأكل أوزة، نأكل بطة ونحتفل معك، موسم. 27 رجب موسم، 15 من شعبان لازم نأكل لحمة، موسم. أمة لا تجيد التدين إلا عن طريق المعدة إلا من رحم ربك. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين يا رب. الجارية لما قرب رمضان وجدت أهل البيت يتأهبون بشراء أطعمة كثيرة وأشربة كثيرة، فسألتهم ماذا تفعلون؟ قالوا نتهيأ لصيام رمضان. قالت سبحان الله، وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ الله، هو أنتم ما تعرفوش عبادة الصيام أبدا إلا في رمضان؟ كنت عند قوم زمانهم كله رمضان. احنا زماننا كله رمضان، نصوم يوم الخميس، نصوم الايام القمرية، الليل عندنا لا ينقطع فيه ذكر الله. يا ترى بنتضارى الزوج مع الزوجة والاولاد على قيام الليل؟ يا ترى الزوج مثلا يقوم الليل اولا ثم يوقظ الزوجة ثانيا ثم توقظ هي البنات ثالثا، تحس بيتنا على مدار الليل كله في حد واقف يذكر ربه، يقوم ويركع ويسجد لربه؟ اخبروني عن ليلكم يا عباد الله. معظم المسلمين ليلهم أغاني وأفلام ومسرحيات وهيافات، ناهيكم عن شباب وبنات لياليهم اللهم سترك على الانترنت، الدردشة، المواقع الإباحية، المناظر الفاجرة، الصور الآثمة. اللهم استرنا، اللهم استرنا يا رب. أختي في الله، أخواتي في الله، كيف كان سلفنا الصالح في رمضان؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تورمت رجلاه، وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، الذي قال له ربنا عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر من ذنبه. هو من؟ هو الذي قال له ربنا جل جلاله ووضعنا عنك وزرك. هو من؟ سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، لن يدخل أحد الجنة إلا من خلفه، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، محمد صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تورمت رجلاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم تسليما كثيرا. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من مولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أنه بمجرد دخول شهر رمضان المبارك، إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عفو، تصفد الشياطين والمرضى، ونعصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، فما يقدر الشيطان عليه بل ليفوز بالأجر والحسنات. فما أفلحت وما ربحت إن لم تغتنم ما تيسر لك من سبل الخير والمغفرة في رمضان. يقوم في هذا المسجد ويعتكف في هذا المسجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. واثق بالعفو يا ربي وأدري كل عام وأنتم بخير. أعاده الله عليكم بالخير والنور والبركة. من مولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. أخواتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن قيام السلف، حال سلفنا الصالح في قيام رمضان. على رأسهم ولا شك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل حتى تورمت رجلاه صلى الله عليه وسلم، وكان يوقظ أهله للصلاة ويأمرهم بالصلاة ويخاف عليهم صلى الله عليه وسلم. صح عنه أنه كان يطرق فاطمة، يعني يطرق باب فاطمة، كان يطرق فاطمة وعليا ليلا ويقول لهما ألا تقومان فتصليان، وكان يوقظ عائشة وصفية وكان يقول قومي يا فاطمة يا ابنة محمد، قومي يا صفية يا عمة محمد، قومي يا عائشة يا زوجة محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. وكان يحث المسلمين ويدعو لهم إذا تواصوا على قيام الليل مع أهاليهم. هو الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. ده حتى في غير رمضان، قيام الليل مش الفجر أو العشاء، الفرائض دي مفروغ منها. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت شفت العيال والغسيل هدت حيلي وسدنا تعبانة، فإن أبت مضح في وجهها الماء، دل كده طراطيف صوابعه بالمية بحب وبود يمسح كده على وجهها يرشها برزاز الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى مضحت في وجهه الماء. فين الزوج اللي بيعمل كده النهاردة؟ فين الزوجة اللي بتعمل كده النهاردة؟ يقول يا عم الشيخ حرام عليك، يعني هي تعبانة ونايمة تصحيها علشان تصلي؟ ما انت بتصحيها عشان تسخنك العشاء. لما فخامتك بتيجي متأخر وتسأل أمكم فين يا أولاد؟ نايمة، صحوها عشان تجهز العشاء. سعادتك بتصحيها ليك، مش عايز تصحيها لربنا وهي تقول لي راجل تعبان في الشغل وجاي نايم اصحي لي قيام الليل؟ ايوه صحي لي الجنه، في الجنه. هو لما العيال بيغلبوكي بتقول لهم والله انا مصحيها لكم ابوكم يتصرف معاكم، تصحيه عند ربنا بنجيب ورا ليه يا مسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت رجلاه. روى مسلم في صحيحه، اسمعوا هذه العجيبه، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، صلاة قيام، قال: فاستفتح البقرة، قرأ الفاتحة واستفتح البقرة، فقلت لعله يركع عند المئة، فيقرأ 100 آية بس في الركعة ويركع بقى. قال: فقرأها كلها جزئين ونص، ثم استفتح النساء. انا عارف ان الترتيب المصحفي البقرة آل عمران، لكن الحديث كده. ثم استفتح النساء، قلت يركع عند المئة، يبقى البقرة ومئة من النساء وكفاية، فقرأها كلها. ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها، ده كده 6 أجزاء وشوية في ركعة واحدة. قال: ثم ركع، اخيرا ركع، كان ركوعه قريب من قيامه. يبقى القراءة دي خدت مثلا ساعة، ركع ساعة وربع، نصف ساعة. ثم رفع، فكان رفعه قريب من قيامه، من ركوعه. شفت قيام النبي؟ لما بيصلي الفريضة بالناس بيخفف، لكن لما يصلي القيام، القيام التطويل. وما سمي القيام قيام إلا من طول الوقوف، وما سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح إلا لأن اللي بيصلوا بيريحوا بين كل ركعتين وركعتين عشان الشيخ بيطول. ولا بس أن يراعي الشيخ حال المأمومين حتى في صلاة القيام، لكن الأصل في القيام نطول شوية عن الفرائض، لا ننقرها كنقر الديك والغراب للحبة، ده قيام قيام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بحوالي 6 أجزاء. وهذا عبد الله بن مسعود وحديثه في الصحيح، قال: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في صلاة القيام، فأطال حتى هممت بأمر سوء، هتعمل حاجة وحشة، هتعمل ايه؟ قال: هممت أن أسلم وأتركه، مش قادر، تعبت من الوقوف. طب والنبي ما كانش بيتعب؟ يقف رجل ثورم، مش تعبان أبدا، لأنه يشعر بلذة المناجاة، يفرح بلذة القرب من الله. دي اللي مش عندنا النهاردة، ودي اللي عملنا المشاكل فينا النهاردة. عثمان بن عفان صلى مرة بالناس فأطال، فزمجر بعضهم وقال كلمة احفظوها، قال: والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. هي دي القصة. ما هو اللي بيمل ده بيروح الاستاد عشان يتفرج على لقاء القمة قبل الماتش ب3 ساعات، يقف في طابور ويزقه وده يدفعه، ويمكن ده يلوله ازازة او طوبة ويستحمل، بطل هو مكافح ويدفع فلوس ويرجع اخر الليل من زحمة المواصلات. هو برضه اللي بيستني لقاء كأس القارات قبل الماتش ب3 ساعات. هو برضه اللي بيشوف ماتش كأس العالم في البرد الشديد يقعد الفجر على المقهى ويدفع في كوباية الشاي 5 جنيه و10 جنيه. ما هي الناس برضو، بس هذا في هواهم وده مش في هواهم. المرض في القلب هنا. والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. هذه كلمة عثمان. اسمع إلى ما رواه ابن حبان في صحيحه. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في فراشي ومس جلده جلدي ثم قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي يبكي حتى بلل الأرض وساجد بل الأرض بدموعه في مكان سجوده حتى أذن للفجر. فقال بلال: يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل على محمد. هذا قيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عائشة الصديقة فقد قال القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت يعني إلى المدينة وأنا رايح كده بالنهار أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني تصلي نافلة وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي وترددها. قال: فقمت حتى مللت، طولت قوي، ثم ذهبت إلى السوق لحاجتي وعدت وهي قائمة في نفس قيامها الأول تردد نفس الآية وتبكي. عثمان بن عفان. أخذ البيهقي الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رحمه الله قال: قلت لأغلبن الليلة على المقام، الليلة دي بقى لازم هصلي خلف مقام إبراهيم. قال: فبينما أنا قائم أصلي إذ برجل يضع يده على ظهري. قال: فنظرت فإذا هو عثمان وهو خليفة على المسلمين يومئذ. قال: فتنحيت عنه فقام يصلي. سيدنا عثمان قال: اسمح لي بس اصلي كده ركعتين ولا حاجه. فقام يصلي خلف المقام فما برح قائما حتى فرغ من القران كله في ركعه واحده لم يزد عليها ركعه واحده. مستني بقى عبد الرحمن بن عثمان التيميني سيدنا عثمان يخلص، عايز يخلص ركعه لحد ما الفجر يدن. فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال: نعم هذا وتري، ده الوتر بتاعي. سيدنا عثمان قرأ القرآن كله في ركعة كانت الوتر فعلها، وهذا ثابت أخرجه البيهقي والحديث صحيح. أبو حنيفة سمع رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، ليله كله قيام بين يدي الله، يصلي الفجر بوضوء العشاء. فقال أبو حنيفة: هذا ظن الناس بي من يومها لمدة 40 سنة. أبو حنيفة يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني ليله كله قيام، هذا ذكره بعض أهل العلم. أحمد بن حنبل ليله كله إما قرآن إما ذكر إما مدارسة علم. كانت أمه تشفق عليه تقول: حنانيك يا بني. فكان يقول: يا أماه مع المحبرة حتى المقبرة. أنا مع العلم، مع مدرسة العلم، سهري كله للعلم لحد ما موت، مع المحبرة حتى المقبرة. أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان حاله عجب، كان يقوم من الليل ويصلي ويصلي حتى إذا كل بدنه وتعب يضرب رجله بالصوت ويقول: يا نفس قومي. أتريدي يا نفس أن يستأثر أصحاب محمد به دوننا؟ والله لن يكون حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجال. البخاري. يقول أبو حاتم الوراق وراق: جئت ليلة عند البخاري فأحصيت عدد ما قام من الليل يوقد المصباح ويقرأ في كتب العلم ويقيد فائدة، وجدت ذلك فوق 20 مرة. أم الدرداء. ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن يونس ابن ميسرة قال: كن النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفنا تعلقنا بالحبال وكنا يقمن الليل حتى تنتفخ أقدامهن ورما من طول القيام. نحن لا نريد أن نشق على البدن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يا أمة الله هذه نماذج، وعندي الكثير والله، هذه نماذج لقيام السلف في رمضان، فأين أنت من هذا؟ أين أنت من قيام رمضان؟ إياك إياك أن تفرطي في ليلة من ليالي رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين هم قليل من الليل ما يهجعون، أن نكون من المستغفرين بالأسحار، أن يعنا ربنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يفتخار.